بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فانتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن النوع الخامس من أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، وهي التربية على السنن النبوية والأداب المصطفوية. ومعنا اليوم النوع السادس من أنواع التربية، وهو التربية الجسدية الجهادية. يقول الأستاذ عبد الله ناصر حلوان: من أهم الوسائل النافعة التي وضعها الإسلام في تربية أفراد المجتمع جسميا وتكوينيا صحيا هو إملاء فراغهم بأعمال جهادية وتدريبات عسكرية وتمرينات رياضية كلما سنحت لذلك فرص أو تهيأ الظروف، وذلك لأن الإسلام بمبادئه السمحة وتعاليمه السامية جمع في آن واحد بين الجد واللهو البريء، أو وفق بين مطالب الروح وحاجات الجسم، واعتنى بتربية الأجسام وإصلاح النفوس على حد سواء. نحن في مجال التنظير، فلا بد من أن يكون الكلام كاملا نتكلم عن أنواع التربية المطلوبة، وإن كان يعني بعض هذه الأنواع لا نستطيعها اليوم، ولكن ما دمنا في بننظر لتربية جيل على نهج الجيل الأول لابد أن يكون الأنواع كاملة. يقول عبد الله ناصر حلوان: والولد من حين يعقل هو أولى بالعناية بهذا الإعداد الصحي والتكوين الجسماني، بل هو أولى بإملاء الفراغ في كل ما يعود على جسمه بالصحة وعلى أعضائه بالقوة وعلى سائر بدنه بالحيوية والنشاط، وذلك لثلاثة أسباب: الأول الفراغ الكثير المتيسر له، الولد عنده فراغ يعني أكثر من الكبار. الثاني لوقايته من الأمراض والأسقام. الثالث لتعويده منذ الصغر على تمارين رياضية وأعمال جهادية. قال القاسمي: يقول بعضهم إن الرياضة الجسدية في الألعاب الرياضية صحية أخلاقية، إذ يستعان على صرف أهواء الشباب عما يضرهم. وطبعا يعني في هذه الأزمنة يعني الشباب الذين يهتمون بالرياضة هذا نوع من العفة ونوع من الاستعفاف، لأن هذا مما يشغله، زي أيضا الاجتهاد مثلا في الدراسة وهذا يشغله. وغالبا تجدون الذين يقعون في المعاصي والذين يتسكعون في الطرقات تجدوا فاشل في كل شيء، لا هو مهتم بنفسه رياضيا ولا علميا ولا حتى بيحصل العلوم التجريبية فضلا عن العلوم الشرعية. يعني الإنسان عندما يشغل بالرياضة ويشغل بتحصيل العلوم يعني لا شك أن هذا يشغله ويجعل له يعني هدف وغاية يسعى إليه، خاصة إذا كان هذا الهدف هو أنه يريد يعني أن يكون لابن صالحة في صرح الإسلام الشامخ. فيقول القاسمي: إن الرياضة الجسدية في الألعاب الرياضية صحية أخلاقية، إذ يستعان على صرف أهواء الشباب عما يضرهم والأخذ بها إلى ما يفيدهم، فإن في النفس ميولا متعددة وأهواء متباينة كاملة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى هي استعداد للخير والشر. فما استعمل منها نشط ونما وتغلب على مباينة يعني ما يضد. فالإنسان ما يهتم بطلب العلم مثلا تنشيط الذاكرة بالحفظ يهتم بالرياضة فالإنسان عنده استعداد وميول مختلف فإذا اهتم بشيء نشط على حساب مخالف. يقول فإن في النفس ميولا متعددة وأهواء متبينة كاملة فما استعمل منها نشط ونما وتغلب على مبينه وأصبح ملكة راسخة. ولذلك يجب أن يعد الميل الشباب ويصرف عن الضر إلى النافع ويستعان بالألعاب الرياضية على ذلك. والألعاب الرياضية متعددة وليست كلها نافعة فعلينا أن نختار الأنفع منها للصح. وأن بين يعني بعض الألعاب المشروعة وغير المشروع يعني مش كل الرياضات ومش كل الألعاب مشروع زي مصارعة الثيران مثلا المصارعة الحرة يعني هذه الأشياء فيها ضرر ومن قواعد الشرع لا ضرر ولا ضرار. حاجات مطلوبة زي السباحة مثلا زي السباق زي ركوب الخيل ولكن في أشياء فيهاش فايدة زي لعب الكرة كرة القدم خاصة إذا كان فيها كشف عورات. يقول دكتور بدير محمد بدير وتهدف الرياضة إلى تنمية اللياقة البدنية والنمو الجسماني للشباب بما يكسبهم درجة عالية من التحمل لمشاق العمل ومقاومة الإجهاد والتعب وكذلك استثمار أوقات الفراغ بما يوظف طاقات الشباب ويعمق في نفوسهم معاني الشجاعة والإقدام فيكونوا قادرين على حماية مجتمعهم من الفساد والتحلل ووطنهم من الغزو بأنواعه. ويقاس على ذلك أنواع الرياضة المستخدمة التي تطبي أجسام الشباب وتزيدها قوة ومتانة على هدي أوامر الإسلام في أوقات الرياضة وتعلم أنواع الرمي المختلفة واستخدام أنواع الأسلحة المتعددة وقيادة الطائرات والسفن الحربية وكل أمر يتعلق بالإعداد الجسمي والنفسي والميداني للشباب. إن الإسلام في حاجة إلى كيان سليم قوي فياض متحرك متمكن من الحياة. إن رسالته هي رسالة القوة في الحق القوة في البناء والتعمير القوة في حمل الأمانة القوة في القيام بمقتضياتها القوة في الجهاد في سبيلها. والمسلم المجاهد من أزهد الناس في متاع الحياة الدنيا وزينتها. إلى أن الجهاد تعريض للنفس للتلف أو للجراح العظيمة إنسان بايع نفسه لله عز وجل فلا يوالي يعني إذا ارتفعت راية الله عز وجل إنما هي زهادة القوة لا زهادة اللامبالاة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال ما استطعتم يعني قد يكون ما استطعنا أمر قليل بالنسبة لعدونا ولكن لو بذلنا جهدنا وبتتدخل قدرة القاهرة زي في غزوة الأحزاب مثلا يعني كان عدد المسلمين 3000 وكان عدد الكفار 10000 وانضم لهم 700 مقاتل بني قريظة والأمر كان في غاية الشدة ولكن المسلمون بذلوا جهدهم فأزاح الله عز وجل الكافرين بملائكة تزلزل قلوبهم وريح تكفأ قدورهم وتخلع خيامهم وتجيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كان عددهم 317 أو 18 كان عدد الكفار 1000 تقريبا كان معهم فرسين الكفار كان معهم 70 فرس ومع ذلك يعني نصر الله عز وجل للمؤمنين نصرا يعني مؤزرا. فالمسلمون لو بذلوا جهدهم وما استطاعوا من قوة فالله عز وجل ينصرهم ويؤيدهم بنصر من عنده. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. يقول المفكر الإسلامي سيد قطب رحمه الله إنه لابد الإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان. يعني طبعا الإسلام بيحرر الإنسان من عبودية يعني سوى الله عز وجل يعني كما قال عبيد بن عامر إن الله تعالى نخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالناس البشر عموما يقعون في عبادة الشجر والحجر والبقر والشمس والقمر طواغيت والدينار والدرهم. فالرسل والدعاء بدعوة الرسل يحرروه من هذه العبادة ويعبدوهم لله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكلمة لا إله إلا الله خلع لكل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده لكل ألوان العبادة سواء القلبية أو عبادات الجوارح. فيقول إنه لابد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان، وأول ما تصنع هذه القوة في جعل الدعوة أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها، فلا يصدر عنها ولا يفتن كذلك بعد، فلا يصد عنها ولا يفتن كذلك بعد اعتناقها. والأمر الثاني أن ترهب أعداء هذا الدين، يعني المسلمون لما يكون لهم قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، وذلك بيقول علينا إرهابيين. احنا فعلا إرهابيين، احنا بنرهب أعداء الله عز وجل. أنها ترهب أعداء هذا الدين، فليفكروا في الاعتداء على دار الإسلام التي تحميها تلك القوة. الأمر الثالث أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء ألا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله في الأرض كلها. الأمر الرابع أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية، فالألوهية لله عز وجل وحده. يقول الأمر الرابع أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية، فالألوهية لله وحده، ومن ثم فالحكمية له وحده، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم يعني من صفات الإيه؟ الربوبية، أن الرب هو الحاكم وهو المشرع. ومن ثم فالحكمية له وحده سبحانه، إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقرار عقيدة في القلوب وتنظيما للشعائر، يعني كما يقولون دع يعني ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويقولون الله في المسجد وخارج المسجد فهذا للحاكم أو للطاغوت، ولكن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياة الإنسان كلها لله وعمل كله لله عز وجل. فالإسلام مش مجرد يعني عقائد بيعتقدها الإنسان أو شعائر يؤديها صيام وصلاة وحج وعمرة ثم تنتهي مهمته، إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية، فلا مفر الإسلام لإقرار منهجه الربري من تحطيم تلك القوى المادية وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى وتقاوم المنهج الرباني. روى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم ينتظرون بالسوق، ينتظرون يعني يتدربون على الرمي، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين عن الرمي، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرهم يعني على الرمي ويشجعهم على التدريب على الرمي وإصابة الهدف، لأن هذه الرياضة بتعين يعني على الجهاد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيلة أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وإضمار الخيل هي بتحبس في مكان وتأكل زي التدريب يعني بتتدرب على الإيه يعني تعمل نشاط وبعدين تأكل وهكذا. وقال النووي في هذا حديث جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها، وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك، وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود، وناقة صغيرة يعني أو فتية، وناقة هي أنثى الجمل، على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين فقالوا سبقت العضباء، إن زي الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني أعرابي معه جمل صغير فيسبق يعني هذه الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع أو ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فحتى لو هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الدنيا، فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فهو يخفف عن المسلمين كيف أنهم شق عليهم أن يأتي عربي على قعود فيسبق بقعوده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، يعني هو بيصنع السهم وهو ينوي الجهاد إن هو أن أحد المجاهدين يرمي بهذا السهم فيصيب يعني كافرا، والرامي به ومنبله، منبله وجعله في النبل يعني، وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من الله إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. واحد تعود وتدرب على الرمي وإصابة الهدف ثم أهمل يعني ذلك فهو كفر بهذه النعمة. وفي رواية كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا 4 خصال. مشي الرجل بين الغرضين، يبدل المسابقة يعني بين هدفين أو غرضين، وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح ونسائي، ولكن ضعفه الألباني، وإحنا ما حذفناش الحديث لشهرة الحديث يعني، وطبعا لبعض شواهد يعني. قال الخطابي في هذا بيان أن جميع أنواع الله محظورة، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال يعني الصفات من جملة ما حرم منها، لأن كل واحد منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام هو الإسراع أو الجري ونحوها مما يرتاض به الإنسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة العدو. فأما سائر ما يتلهى به البطلون من أنواع الله كالنرد اللي هي الطاولة والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب يعني إدراك واجب محظور كله. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وهي صغيرة السن يعني قبل يعني أن تحمل اللحم، فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم أي سمنت سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. وطبعا دي فيها رياضة من ناحية وفيها يعني ملاعبة للزوجة وفيها تأنيس للزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الولاة ما يلي: أما بعد فعلموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. يعني بعض الناس بيذكروا هذه الحديث يعني ما هذا حديث مثلا مرفوع أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه من يعني من موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الأستاذ عبد الله نصر علوان: فمن هذه النصوص يتبين أن الإسلام شرع ممارسة الألعاب الرياضية والتدريبات الجهادية من مصارعة وعدو ورماية وفروسية من أجل أن تأخذ أمة الإسلام بأسباب العزة والنصر والسيادة، وأن تتربى أفرادا وجماعات على معاني القوة والفتوة والجهاد، تنفيذا لقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقول: مما لا يختلف فيه اثنان أن أعداء الإسلام حين يعلمون أن أمة الإسلام استعدت عسكريا وحربيا وتمكنت صحيا وجسميا واكتملت إيمانيا ونفسيا وعزمت على الجهاد حركيا وإراديا، فإنهم لا شك منهزمون من نفوسهم القلقة الخائفة الخوارة قبل أن ينهزموا في ميدان المنازلة والجهاد، وهذا ما يعرف اليوم بالسلم المسلح، وهذا ما نوه عليه صلى الله عليه وسلم حين قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل كان يلقي الرعب في قلوب أعدائي على بعد مسيرة شهر، وذلك الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمح. ما قالش تحت ظل سيفي، يعني قال أن نصر بالرعب مسيرة شهر، فالذي يلمع على بعد هو الرمح وليس السيف، فقال وجعل رزقي تحت ظل رمح، لم يقل سيف. يقول وينبغي أن يعلم أن الألعاب الرياضية المنتشرة في عصرنا الحاضر منها ما هو مباح أو مستحب ومنها ما حرمه العلماء، فمن قل تربية رياضية مش هنقول كل الرياضات الموجودة مباحة أو مشروع أو مستحب، ولكن منها الذي حض عليه الشرع لأنه يساعد على تكوين الجسد أو يعين على الجهاد، ومنها ما هو يعني مجرد عبث ليس فيه فائدة. فمن الرياضة التي حض عليها الشرع المناضلة وهي المسابقة بالرمي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ففي الحديث الحث على المناضلة وهي الرمي بالنشاب وغيره، وكذا السباق المسابقة يعني سواء كان بالخيل أو على الأقدام، وين أن الرمي أحب إلى الشارع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ومن ذلك سباق الخيل كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المدمرة وغير المدمرة، وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق حتى أتى عربي على قعود له فسابقها فسبقها، ولما اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم بقوله إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضع، وكذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقها فقال هذه بتلك، وسابق سلم بن الأكوع أحد الصحابة على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقه كما في صحيح مسلم. من الرياضة المشروعة كذلك المصارعة التي ليس فيها إيذاء، فقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه وصرعه. أما ما يسمى بالمصارعة الحرة والتي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به فغير جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وده حديث ومتخذ منه قاعدة فقهية لا ضرر ولا ضرار نفس لفظ الحديث. ففيه مصارعة يعني مشروع أن واحد يصرع الثاني يعني يلقيه على الأرض، ولكن يصرعه يعني يستبيح منه كل شيء ويؤذيه يعني مهما تمكن اللي هي المصارعة الحرة، فهذه غير مشروع. أيضا الملاكمة ضرب في الوجه، وفي نهي عن ضرب وجه حتى الدب يعني، فكيف بالإنسان الذي قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. أيضا مصارعة الثيران يعني هذه أيضا يعني غير مشروع. ومن الرياضة المستحبة السباحة، وكان الأقدمون يهتمون بأمر السباحة اهتماما عظيما لأنها تقوي العضلات وتنشطها دون أن تتعب البدن تعبا شديدا، وهذا الفن هو بدون شك من أقوى المراوضات البدنية، فالسباحة تجمع بين الرياضة والنظافة. يقول من الرياضة المباحة صيد البر والبحر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والصيد إما بالآلة الجارحة كالسهام وصيد البر، وإما بالحيوان الجارح اللي هو المدرب على الصيد، إما بالصقر أو البازي مثلا أو الكلب اللي هو طبعا المدرب، كما قال تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فصيد الكلب المدرب المعلم حلال، أما الكلب لأنه بيمسك على صاحبه وهو لا يأكل من الصيد يعني هو بيمسك على صاحبه يعني، أما الكلب الجاهل فيمسك لنفسه. فمن الرياضة المباحة صيد البر وصيد البحر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، والصيد إما بالآلة الجارحة كالسهام وإما بالحيوان الجارح الذي يقبل التعليم كالكلب والفهد من سباع البهائم أو البازي والصقر من سباع الطيور. قال تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ومن ذلك اللعب بالحراب، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعب بحرابهم في مسجده الشريف، يعني في قصة يعني طلع عائشة رضي الله عنها يعني عليهم، وأذن لأم المؤمنين عائشة أن تنظر إليهم، وكذا كمال الأجسام ورفع الأثقال، نوع تربية العضلات في كما يفعل بعض الناس في الجيم أو شيل الحديد أو بعض الآلات التي يتقوى بها البدن، فهذه توصل إلى المقصود وهي القوة البدنية. أما اللعب بالكرة والملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران والمشي على الحبال واللعب بالطاولة اللي هي النرد والشطرنج فقد أفتى العلماء بحرمتها وأسباب التحريم مختلفة. يبقى دي ألعاب يعني منهي عنها أو لا توافق روح الشرع، اللعب بالكرة اللي هي كرة القدم والملاكمة والمصارعة أيضا كرة السلة ما فيش فيها نفع، مصارعة الحرة، مصارعة الثيران، المشي على الحبال واللعب بالطاولة والنرد فقد أفتى العلماء بحرمتها وأسباب التحريم مختلفة. ينبغي أن ينبه أيضا أن الألعاب المباحة يشترط فيها ألا تتضمن مخالفات شرعية ككشف العورات والانشغال الكثير بها إلى درجة شغل القلب بها، وكذا إضاعة الواجبات الشرعية كالصلاة، والله أعلى وأعلم. أن قد يكون اللاعب يعني مباح ولكن يعني يشتغل به فيضيع الصلاة مثلا فبيدخل في حد الحرام. يبقى لنا النوع الأخير من التربية هو التربية على العفة والاستعفاف، الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.